السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ كل عام وأنتم بخير. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المقبولين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه حليم كريم. إخوتي، هذا برنامجكم قرآنا عجبا، وهذه الحلقة الثالثة منه، ومعنا الجزء الثالث، وأول آية تطالعنا في الجزء الثالث، قال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ينبغي أن تتوقف مع هذه الآية وقفة خطيرة ووقفة جادة، وهي أن الناس ليسوا سواسية، الناس ليسوا سواء، ولكن الناس عند الله درجات. قال سبحانه وتعالى: هم درجات عند الله، هم درجات. كل إنسان، هذا الإنسان له درجة عند الله، وهذا الإنسان له درجة عند الله، وهذا الإنسان له درجة عند الله، كل إنسان له مقام. قال تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون المسبحون. هؤلاء الناس، يجب أن تفهم هذه القضية جيدا، أن الناس ليسوا سواسية، فالخطاب ليس واحدا. لذلك لما جاء الأعرابي إلى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، ما بما أمرك الله؟ قال: الصلوات الخمس. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. صوم رمضان: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. زكاة المال: قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. هذا رجل اشترط أن يقوم بالفرائض فقط، لا أزيد على هذا ولا أنقص. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي لهذا الأعرابي المسكين، رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأعرابي المسكين أن يصلي الصلوات الخمس ولا يزيد عليها ولا ينقص، وضمن له بذلك الجنة، ومع ذلك لم يرضى لابن عمر أن ينام ولا يقوم الليل. أيها الإخوة، حين أقول لك هم درجات عند الله، فينبغي أن تفهم وأن توقن وأن تدرك أنه على قدر ما آتاك الله من عقل وفهم وذكاء، على قدر ما آتاك الله من صحة وقوة وبنية، على قدر ما آتاك الله من قوة قلب وعمق إيمان، على قدر ما أعطاك الله من نعم، فلوس وزوجة وأولاد، على قدر ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من عائلة. أين ربيت؟ البيئة التي عشت فيها، في فرق كبير جدا بين واحد عايش في بيئة إيمانية، اتولد في بيئة إيمانية، اتولد بين أب وأم بيأمروه بالصلاة وعلموه القرآن وخد باله، واحد نشأ في الشارع ما يعرفش أي حاجة في الدين، ولا يعرف أي حاجة في الدنيا، ولا هو عايش في حاجة. فرق كبير بين ده وده، ده حاجة وده حاجة. فلذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذا، إن على قد ما ربنا سبحانه وتعالى اداك، على قد ما ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك. انتبه معي. مرة سيدنا موسى عليه السلام برجل يرفع يديه إلى السماء، مرة سيدنا موسى عليه السلام برجل رفع يديه إلى السماء وبلت دموعه لحيته: يا رب يا رب يا رب. فسيدنا موسى قال: يا رب ارحم هذا الرجل المسكين الشيخ الكبير، فإني قد رحمته فقال الله لا أرحمه، لا أرحمه حتى ينظر في حقي عليه. يا ترى أنا عايز أسألك أنت يا أستاذ، من فضلك أنت يا باشا لو سمحت حضرتك الله يكرمك، يا ترى هل يوم من الأيام نظرت في حق الله عليك؟ قعدت تفكر كده في يوم، يا ترى حق ربنا علي ايه؟ زي ما قلت لك في الأول، حق ربنا في دماغك، حق ربنا في قلبك، حق ربنا في فلوسك، حق ربنا في بيتك، بيتك شقتك اللي اديها لك، حق ربنا فين؟ يا ترى انت فكرت في مرة وانت عمال تطالب بحقوقك ليل ونهار، يا ترى انت اديت حق ربنا قبل ما تطالب بحقك؟ فين فين حق ربنا؟ هي دي قضية ان الناس مقامات، هم درجات عند الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فلذلك تجد ان الرسل ده خليل الله، ابراهيم خليل الله، سيدنا موسى كليم الله، سيدنا داود ألان الله له الحديث، سيدنا سليمان أتاه ملك لا ينبغي لأحد من بعده، كل نبي ربنا اداله. ونفس الشيء يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى لما قال لي سيدنا موسى، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. كل واحد ربنا اداله. وزي ما قلنا في الحلقة الثانية، إن ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. نعم اللي ربنا اداها لك، استغل نعم ربنا عليك في قرب إلى الله. كل واحد له درجة عند ربنا. الدرجات دي يا جماعة بالشغل، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، المعاني الإيمانية، واخد بالك معايا؟ ها مركز معايا؟ المعاني الإيمانية أقول لك زي إيه؟ زي مثلا الصبر، الرضا، السكينة، الإخبات، الشوق، الأنس، الطمأنينة، اليقين. المعاني دي الإنسان في أول ما ربنا يكرمه ويبدأ الطريق إلى الله، ربنا بيديله شوية مواهب، شوية هبات، شوية حاجات كده هدية. عارف زي ايه يا أستاذ؟ عارف زي ايه؟ لما تكون انت مثلا داخل في محل حلويات وهتشتري حلويات، فالمحل مليان، فيروح جاي صاحب المحل الناصح او البياع يقول لك دوق دي، طب خد ودوق دي كمان، طب خد دوق دي كمان، يدوقك حاجة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. فإذا قلت له طب اديني من دي كيلو يقول لك ادفع. لما تبدأ تمشي ربنا سبحانه وتعالى وتسلك أول الطريق، ربنا بيديك شوية هدايا مجانا ببلاش من غير ما تشتغل. وبعدين شوية الهدايا دي البدائية، كتير من الناس يقول لك أنا في أول التزامي كنت طاير، كنت حاسس فعلا بالأنس بالله، كنت حاسس فعلا بحب الله ليا وحبي لله، كنت حاسس إن أنا الأعمال سهلة عليا وطاير. بعد كده الحاجات دي راحت مني. الله يرحمه محمود أخويا، أخويا شقيق مات الله يرحمه، لما ربنا أكرمه بالالتزام وأول ما مشي في الطريق إلى الله، وإحنا كنا أخدته معايا ورحنا مكة في عمرة، فأول حاجة قالها لي قال لي أنا حاسس بحاجة، حاسس بحاجة جميلة قوي، مش قادر أوصفها، بس حاسس إن أنا خايف إنها تضيع مني. ده أصدق تعبير للكلام اللي أنا بقولك عليه ده، إن الإنسان بيبقى حاسس بحاجات جميلة قوي. محمود ده في بداية حياته الإيمانية الله يرحمه رحمة واسعة ويرحم موتانا وموتى المسلمين، ما ما ما ما كانش لسه عمل حاجة خالص في الإيمانيات، ومع ذلك زي بقول لك كده كان طاير في السماء طير بإحساسه ومشاعره الإيمانية، وكان الخوف إنها تضيع ضاعت. مش هو بس، لا ده كل الناس كده، إن هو بيبدأ يبقى معاه كل حاجة. زي قلت لك حاسس بالأنس بالله، حاسس بالتوكل على الله، حاسس بالشوق إلى الله، حاسس بطعم السجدة والركعة والآية، حاسس بطعم الكلمة ويتأثر وعينيه قريبة. بعد كده كل ده بيروح ليه؟ هو كده الأول مجانا، وبعد كده بحسابه. عايز أنس بمئة ركعة وعشرين يوم صيام وعشر تلاف تسبيحة وخمس تلاف جنيه صدقة، هي كده كله بحسابه. تركوا قصة قبل كده ان ولد واقف قدام معرض عربيات كده وعمال يتفرج، فصاحب المحل قال له عجبك؟ قال له اه عجباني. عايزها؟ قال له الله عايز. قال له بجد؟ قال له بجد. قال له والله لو عايزها بجد اديها لك. قال له والله عايزها بجد؟ قال له في الفلوس؟ قال له انا معيش فلوس. قال له لا تبقى مش عايزها بجد، اللي عايزها بجد يبقى معاه تمنها. فاللي عايز الجنة بجد لازم يبقى معاه ايه؟ لازم يبقى معاه تمنها، لازم يدفع تمنها. زي ما قلت لك كده، معاك فلوس قد ايه؟ صليت صلوات قد ايه؟ صليت صمت قد ايه؟ قمت قد ايه؟ دعيت قد ايه؟ بكيت قد ايه؟ ابن الجوزي بيقول يا بني ادم قلوبكم على اصل الطهارة، وانما اصابها من الذنوب رشاش جناسة. يا بني ادم قلوبكم على اصل الطهارة، وانما اصابها رشاش نجاسة، فقطرة من عين العين وقد طهرت. الجزء الثالث مليان، واحنا لسه ما قلناش في حاجة، ويبدو ان الحلقة على وشك انها تنتهي. في الجزء الثالث يقول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا ترى الآية دي بتكلمك؟ يا ترى أنت بتتعامل بالربا؟ بتاخد بتقترض بالربا؟ ولا مودع فلوسك بالربا؟ اوعى الربا، لان مشكلة الربا حرب مع الله ورسوله. ولما تحارب ربنا انت قده؟ انت قد ربنا؟ ده ابو جهل اللي هو اسمه ابو جهل قال إن كنا نقاتل محمدا فنحن نكفيكموه، أما إن كنا نقاتل رب محمد فما لأحد بالله من طاقة. فيش حد يقدر على ربنا، فاوعى تحارب ربنا. من الآيات اللي معانا برضو في الجزء الثالث، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اوعى بعد ربنا ما هداك تتلفت عنه يمين ولا شمال. اوعى بعد ربنا ما هداك واخد بايدك تتعلق بغيره، تشكر غيره، تعبد غيره، تريد غيره. من الايات اللي معانا ايضا في الجزء الثالث، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان هدى الله هو الهدى. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. آمن يا مسلم، ده كلام ربنا. وربنا لما يوجهك، وربنا لما يوجهك أو يبعث لك رسالة، فخليك دايما فاهم، افهموا عن الله. اللهم ارزقنا الفهم عنك. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.